وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات الواردة في ثبوت الولاية في النكاح للأخ، قلنا من أهم هذه الروايات جملة من الروايات التي دلت على أنه إن الأخ بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن بعض المهر. وعندما شرحنا هذه الروايات قلت إنصافا أن هذه الروايات مع صحتها سندا ومع كثرتها لا يستفاد منها هذا المعنى، بل الظاهر أنه المراد بالأخ في هذه الروايات هو الأخ الذي توليه المرأة أمرها. وبهذه المناسبة تعرفنا لطائفة من الروايات الدالة على أنه المراد بالذي بيده عقدة النكاح في الآية المباركة في سورة البقرة، المراد به هو خصوص الولي وليس المراد به باصطلاح ليس المراد به الزوج. قلنا بمناسبة لإيضاح هذا المطلب أكثر، لأنه نسب إلى أمير المؤمنين أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فقد من جهة تتميم البحث وإلا خارج عن محل البحث نذكر طائفة من الروايات الأخرى الواردة بهذا المضمون في كتاب البرهان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 230. روى طائف من الروايات مرسلة من كتاب العياشي تفسير العياشي، أنا أشير إليها إشارة عابرة بوجه سريع. الرقم الموجود هنا 15 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال الذي بيده عقدة النكاح قال هو ولي أمره، يعني أمر النكاح، يعني ليس الزوج، ليس المراد الزوج. هذه الرواية ولو رواها مرسلة لكن موجودة في كتاب الشيخ مسندا بسند صحيح. روى في الحديث 16 عن العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في قوله إلى أن يقول قال هو الذي هو الولي والذين يعفون عن الصداق أو يعطون من بعضه أو كله، فجعل المراد به خصوص الولي. طبعا الآن لا نجد رواية مسندة عندنا عن زرارة وحمران، محمد بن مسلم روايته موجودة عندنا لكن زرارة وحمران أخوه لا توجد عنهما رواية. روى عن أبي بصير مرسلا، خب تقدم الكلام، روى عن رفاعه، هذا بسند صحيح موجود، عن رفاعه الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا. أيضا بلي الحديث 20 أيضا عن رفاعه قال هو الذي يزبج يأخذ بعضا ويترك بعضا. بلي الحديث 21 الذي بيده عقدة النكاح عن إسحاق بن عمار قال أبوها إذا عفا جاز له، ثم قال وأخوها إذا كان يقيم بها. وهذا من حيث المعنى مشابه لما نقلناه عن ابن أبي عمير عن غير واحد. فهذه الرواية أيضا شارحة بأن المراد بالأخ لا أن الأخ هو الولي شرعا، إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها، يعني إذا فرضنا أن الأخ يكون متوليا لشؤونها وهو منزلة الأب بل يجوز له، بل إذا قال وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها أمره. هذا معيد لرواية بإصطلاح ابن أبي عمير عن غير واحده. مع الأسف هذه الرواية الآن لم تصل إلينا مسندتها، الآن الطريق الوحيد لنا لهذه الرواية هو ما رواه العياشي فعلا مرسلا مرسلتان عن إسحاق بن عمار. بلی وإلا انصافا هذه الرواية شارحتون لما ذكرنا. بلی ثم الحديث الثاني 20 محمد بن مسلم، 23 عن سماعه و سيدتان ما تجعل له كان يقيم بها، يعني إذا قيموا عليها يرعاها ويرعى أمورها بعد ما يحتاج انه يكون وكيلا من قبلها ظاهرا هكذا اذا كان شرعا هو المقيم تقييده له فالاب لا يقول اذا كان يقيم بها لان الاب شرعا قيم عليها اذا كان اذا فرضنا كما يقول العامه انه شرعا الاخ هو القيم عليها فالتقييد له ولذا قال هو ابوها قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها الاب سواء كان يقيم الاخ يعني من لانه فاهم عليها يجوز له ذلك يعني الاخ الذي يكون بهذا مقيم وليس بالوكاله قيم عرفي يعني المراد به القيم العرفي كما امس ذكرنا اذا كان قيم في الاب ما قال قال هو ابوها اذا عفا جاز له مطلق فما فيها دلاله على انه يكون وكيل من قبلها في هذه خب اذا كان قيما فاذا فرضنا فرق ما بين الاب والاخ معنا ان الاخ مطلقا ليس قيما شرعا ليس قيما ليس مطلقا خب طبعا هذا المطلوب تعبد من هذه الرياضة تعبد يعني يكون فيما اذا فرضنا كان قائما على شؤونها مو انه شرعا هذا المنصب مجعول له بخلاف الاب قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها وهو بمنزلة الاب يجوز له و اذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجد عليها امره واضح جدا ان الاخ مقيد بخلاف الاخ اب ليس مقيدا و كيف ما كان هذه به اصطلاح الروايات التي دلت على ان المراد اصولا في الايه المباركه هو خصوص ال به اصطلاح الولی و ليس المراد از زوج هذا بالنسبة إلى شرح الآية المباركة وأما فيما نحن فيه ما يرتبط بما نحن فيه تبين أن ذكر الأخ وذكر الوصي في هذه الروايات المباركة لا من جهة ثبوت الولاية لهم وبيدهم عقدة النكاح ثم لتتميم البحث ولو الآن ليس مهما فيما نحن فيه نقول بالنسبة إلى ذيل الرواية الروايات تقريبا توافقا على هذه الكلمة الأب والأخ والوصي والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة في بعض الروايات كرواية أبي بصير ومحمد بن مسلم فإذا عفا أي هؤلاء فقد جاز العف نسبه إلى أي هؤلاء رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم في كتاب النكاح الباب الرابع عشر الجزء الرابع عشر هناك هكذا تعبير في ذيله هذا من جهة نحن دائما نقيد مقيدين به مراعاة المتن اذا عفا اي هؤلاء فقد جاز هكذا جاء في رواية ابي بصير ومحمد المسلم طبعا رواية ابي بصير المشتمل على هذا الذيل ضعيف سنده الذي فيها البرغي او غيره لكن رواية محمد المسلم معتبرة صحيحة الفرق بينهما بالضعف والصحة لكن جاء هذا الذيل في بعض الروايات والذي يجوز امره في امر في مال المرأة فاذا عفا جاز يعني في اذا عفا هذا الاخير يعني في بعض النصوص اذا عفا اي هؤلاء لانه قال الاب والاخ والوصي والذي يجوز امره في مال المرأة الذيل هذا الذيل الاخير فاذا عفا اي هؤلاء جاز في نسخته يعني في بعض الطرق وفي بعض الطرق فاذا عفا جاز فهل المراد أية نسخة تقدم من ناحية السند كلتا نسختين معتبر انصافا نعم في رواية ابن أبي بصير سند غير معتبر لكن في رواية محمد المسلم معتبرة هذا من ناحية السند مع قطع النظر عن السند أي منهما تقدم انصافا لكل الوجهة بما أن السياق في مقام العام فأي هؤلاء أفضل الأب والأخ والوصي ولكن هناك نقطة لطيفة لعله مراعاة لتلك النقطة جاء في بعض الروايات الصحيحة إذن في إذا عفا لأن الموجود في الآية المباركة الذي بيده عقدة النكاح قال الأب والأخ والوصي أما هذا الأخير ليس بيده عقدة النكاح تأملوا هذا الأخير من كان وكيلا مفوضا ومطلقا من المرأة في أموالها هذا كان متعارف سابقا المرأة خصوصا إذا كان محتشمة محترمة هي لا تتولى البيع والشراء والتجارة توكل أشخاص هناك بعض الأشخاص لهم الوكالة المطلقة على أموالها مثلا رسول الله كان له الوكالة المطلقة على أموال خديجة قبل الزواج بها فالذي يجوز أمره في مالها في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر بها على نسخه ويشتري لها فهذا بلا اشكال ليس بيده عقد النكاح هذا وكيل مالي للمراه عرفت النقطه فالامام يقول اذا عفا مثل هذا جائز ولو لم يكن بيده عقد النكاح هذا لا من جهت انه بيده عقد النكاح من جهت ان له الولايه في اموالها من جمله اموالها نصف المهر الذي ملك لها عرفت النقطه نصف المهر ملك لها خصوصا سابقا ان المراه كانت تستلم المهر خب استلمت المهر ولنفرض ان المهر كان مثلا من الابل او من الغنم او من الذهب والفضه هذه الاموال بيد الرجل هذا الرجل يجوز امره في مال المراه فهذا الرجل يرى بانه يهب شيئا من المهر الى الرجل الذي طلقها الى الزوج الى المطلق فحين لا ليس خلعا فحينئذ لعل الامام قال فاذا عفا خصوص هذا ولو ليس بيده عقدة النكاح لان ظاهر الايه المباركه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح تاملوا فهذا من قبيل الالحاق ملحق والا ليس بيده عقدة النكاح الرجل الذي له الولايه في اموال المراه يتصرف في اموال المراه تصرفا مطلقا ليس بيده شيء من عقدة النكاح فقد له الولاية والتصرف والوكالة في أموالها يعني مطلق راجل فحينئذ الإمام يقول هذا الإطلاق يشمل حتى نصف المهر لأن الرجل إذا طلقها قبل الدخول هي تملك نصف المهر وهو وكيل على أملاكها وعلى أموالها نصف المهر من جملة أموالها خب ولذا ويشهد لهذا في بعض الروايات كروايات السماعي خصوصا في الإرسال موجود قلت فإذا قالت المرأة لا أجيز لك هذا خب صحيح أنت وكيل مني في الأموال لا أجيز لك أن تعفو عن نصف المهر عن بعض نصف المهر قال عليه السلام إذا وكلت وإذا أعطته الأمر مطلقا هذا من جملة تصرفاتي يعني إذا فرضنا أنه أن الرجل كان وكيلا مطلقا حتى في الهبة من أموالها مثلا أن الرجل يعتقد أن المناسب اجتماعيا أن نعطي هبة لهذا الرجل من هذه الأموال مفروض الكلام لابد أن يكون رجل هذا المقدار من التصرف وإلا الرجل إذا كان وكيلا في خصوص البيع والشراء خب ليس وكيلا في الهبة هذا نوع من الهبة لابد أن نتصور أن هناك رجل له شأنية التصرف في أموال المرء بما يتناسب مع حاله خب تعلمون أن إعطاء الهدايا من جملة شؤون الإنسان إنسان يقدم هدايا للأشخاص للإخوة للمؤمنين أو لبعض الجهات الخيرية يتبرع لبعض الخيرات مفروض الكلام لابد أن يكون الرجل الذي له التصدي مطلقا حتى في هذه الأمور حتى في الهدايا حتى في مسألة باصطلاح أعرض خدمتكم الخيرات المبرات يتصرف في مالها حتى بهذا لابد أن نتصور هكذا ولذا سماهم تعجب مثل ما تعجب الأخ حفظه الله بأنه المرأة تقول أنا وكلتك في البيع والشراء مو في هبة المهر ونصف المهر فيقول لا بس إذا أعطته الصلاحية لا بس طبعا هذا الذيل بسند المعتبر الآن ليس عندنا بسند غير معتبر موجود هذا الذيل الأخير قال قلت وكيف ما كان لا الدخول في تفاصيل هذه النقطة لأن الرواية وشرحها أجنبي أما نحن فقط بمقدار ما يتناسب على عين أنا أتصور أن هذا الذيل الموجود في النسخ الصحيحة فإذا عفا جاز مو أي هؤلاء يعني خصوص العفو جعله لخصوص الذي بيده امرها عرفت النقطه والسر في ذلك لان هذا الانسان يتصرف في مالها لا بيده عقدة النكاح لا يصدق عليه انه بيده عقدة النكاح ان شاء الله الامر واضح فلذا الامام سلام الله عليه افاد بانه يجوز امره في العفو عن نصف المال هذا بالنسبة النقطة الأولى النقطة الثانية الموجود في هذا الناس خصوص الأخ كما ذكرنا أمس وذكرنا أمس عن مصادر العامة أن الأخ ليس لجميع الأولياء ماذا إذا فرضنا أن وليها ابن عمها ليس له أن يعفو خصوص الولي القريب كالأخ مثلا أو الأب مثلا أو الابن أما من كان بواسطة لا يعفو و قلنا في تفسير قرطبي يذكر اتفاقهم على ذلك بالاتفاق اجماعا ان مثل هذا الولي ليس له ان يعفو فهل يمكن ان يقال ان كلمه الاخ لها خصوصيه یعنی مراد الامام ان الاخ الذي توليه المراه امرها خصوص هذا الاخ يتمكن من العام فاذا ولت امرها الى ابن عمها ليس له العام. انصافا تاكيد على كلمه الاخ في النصوص الكبيره صحيحه محمد مسلم و باصطلاح و ابي بصير روايه صحيحه و سماعه و الحلبي كل كلمه الاخ فيها موجوده. بعيد ان نقول ان هذه الكلمه ليست لها خصوصيه، لكن في روايه ابن ابي عمير تولي امرها من اخ او قرابه او غيرهما و في روايه ابن ابي عمير من اخ او قرابه او غيرهما. فهل الجب الفقهي الذي كان يقتضي ان الحكم يكون مقصورا على الاخ يكفي لرفع اليد عن معتبره ابن ابي عمير؟ انصافا صعب جدا، لان ذات الجب الفقهي لخصوص ولاية شرعية للأخ، لأن كانوا يعتقدون أن الولاية شرعية للأخ إذا الأب ما موجود الابن ما موجود، وفيما نحن فيه ولاية جعلية بناء على تصورات الطائفة. ولاية الأخ ولاية جعلية، المرأة تجعل أخاها وليا تولي أمرها، ولم يقم أي إجماع أو اتفاق على أن الولاية الجعلية تتقيد بالأخ، الولاية الشرعية تتقيد بالأخ على دعوى الإجماع عندهم. وفيما نحن فيه اصلا لم نؤمن بالولاية الشرعية للأخ، آمنا بالولاية الجعلية للأخ، ورواية ابن ابي عمر ناظرة للولاية الجعلية، يعني من توليها امرها. وهذه الرواية اللي قرأنا عن اسحاق ابن عمار، القائم عليها القيم عليها، فإذا كان اخوها لا يقيم عليها، فالاعتبار بالمتولي الذي الان يكون قيما عليها وهي خاضعة له، أو أوصي مثلا الأب أوصى إلى الأخ أن يكون قيما عليها، إما بالوصاية إذا كانت صغيرة، أو هي جعلت هذا الشيء إذا كانت كبيرة، أو بالوصاية إذا كانت كبيرة على ما يأتي الكلام فيه في الوصية يثبت أم لا. على أن القدر المتيقن في الوصاية إذا كانت صغيرة، وفي الكبيرة إذا ولته أمرها، حينئذ في هذه الصورة لا يختص الأمر بخصوص الأخ. انصافا رواية ابن ابي عمر معتبره سندا، خصوصا تعبيره عن غير واحده، وخصوصا نحن اثرنا على اسماء غير واحده، الاسماء التي الى الان اثرنا عليها اسحاق ابن عمار وزراره وحمران في الرواية المرسله موجود، فحينئذ اذا عرفنا يعني الان حدود 7 اشخاص نحن اثرنا على اسمائه. روى هذا المطلب عن ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعن ابي جعفر الباقر. اذا الصحيح ان يقال إن الإنصاف يقتضي أن هذا الحكم ثابت للأخ وغير الأخ إذا كانت الولاية جعلية، إذا جعلت أمر نفسه إلى ولي وقيم عليها، ولو إنسان بعيد جدا، ولو صديق مثلا، ولو رجل مثلا ليس بينهما قرابة، كما قال ابن أبي عمر من أخ أو قرابة أو غيرهما جارها، إذا كانت الولاية جعلية حينئذ يجوز له العفو. وكيفما كان هذه هي الرواية الأولى التي قد يستدل بها على ما نحن فيه من أن الأخ له ولاية، وقد ذكرنا أن الأستاذ وغيره قالوا إما تؤول وإما تطرح لمخالفتها القطعية مع الرواية، ونحن بينا أنه لا نحتاج إلى هذه الأمور. يبدو من الأساس الرواية كانت واضحة أن المراد بذلك فيما إذا كان وليا شرعيا الأخ، لا فيما لا تدل على الولاية الجعلية. هذا أهم رواية وأصح رواية فيما نحن حتى مع عدم وجود الروايات نرجع إلى الأصل في على التصرف. طبعا إذا شككنا في ذلك فيرجع إلى الروايات الدالة على يعني القاعدة العامة التي ذكرناها على التصرف على لا يجوز. بلي لو كانت ولاية جعلية للأخ هو دخل في الوصية، فلماذا يفضل؟ لأن الوصية من قبل الرجل والأخ من قبل نفس المرأة. الوصية سيأتي إن شاء الله محل الكلام. إذا فرضنا أن الأب عند موته أوصى بزيد أن يكون مشرف على بناته، فهل الوصية تقتضي إطلاق الوصية تقتضي أيضا أن يكون وليا على أمرها في الزواج؟ وأصولا الأب الذي له الولاية بالوصية يمكنه نقل الولاية إلى الغير أم لا؟ إذا فرضنا أنه شرعا لا ولاية له، الوصية تكفي في نقل الولاية أم لا؟ بل مختلفين. وسيأتي في أصل الإيصاء وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الغريب أن العام يؤمنون بدرجات الولاية لكن في الوصية لا يؤمنون. نذكر إن شاء الله في مكان. في مقام بيان يعني يؤسس لنا الحكم لمن لهم الولاية وأصحاب ولايتهم على المرأة. فلو كان الأخ من طريق خلاف الظاهر يعفون ويعفون بأبي عروة النكاح مراد العفو المالي بقرية الذيل الأخير. فإذا كان المراد هكذا خب الأخ والعم وغيره لا يختص بالأخ. لا قطعا فيها نقطة أخرى ليس المراد هذا المعنى. من جملة الروايات التي تذكر عادة بعنوان الولاية للأخ ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، الحديث السادس من الباب الثامن من أبواب عقد النكاح. الباب الثامن الحديث السادس روى الشيخ الطوسي منفردا بلي عن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميتمي عن الحسن بن علي في التهذيب المطبوع حسين بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب. وقد يستند إلى هذه الرواية في ثبوت الولاية للأخ الأكبر. طبعا ينبغي أن يعرف نحن إذا ذكرنا أكثر من 10 رواية في ثبوت الولاية بحسب ضعف الأخ بالأخير لابد من التصرف في كل هذه الروايات بالأخير، لأنه لم يذهب ولا واحد من أصحابنا ثبوت الولاية للأخ. هم هذا الإعراض الكلي في باب الأم له قوله ابن أبي أخيه، في باب الأم والجد أبو الأم قول موجود بين أصحابنا، أما في الأخ لا يوجد ولا قول واحد بثبوت الولاية للأخ، فلن يذهب أحد من أصحابنا إطلاقا لثبوت الولاية للأخ. فهذا قطعا اقوى شاهدين على انه فيما نحن فيه مو فقط روايه واحده، لا بد من عده روايات و حتی صرح فيها بالولايه للاب اخ، لا بد من التاويل فيها، لا بد من التصرف فيها. عرفتم؟ و الا نحن نعلم ان جمله من فقهاءنا كانوا يذهبون للعمل حتى بالخبر الضعيف، حتى بالخبر الذي لم يعمل به كثير من اصحابنا. هذا الاختلاف في الاجواء الفقهيه شيء امر متعارف يعني، لكن هنا نرى اتفاقهم من دون ذهاب أحد إلى ثبوت الولاية للأخ، هذا يكشف أنه حتى إذا وجدنا روايات ظاهرها ذلك لابد من التأويل فيها. بلاش این جب فقهی خاصه، نه جب فقهی عام. جب فقهی عام نیست که پیش عامه هم باش اسلامیه نه. فکما انه قطعا بین العام الأخ له الولاية الشرعیه، قطعا هذا مسلمون عنده، بل بین الزیدیه نقلت لكم عن كتب الزيد عن كتاب الأحكام أنه ما أدري نقلت أم لا ظهر لما أقول هذا الكلام أنه الولاية ثابتة للأخ، يؤمنون بالولاية للأخ، لكن الإمامية من القديم وإلى يومنا هذا متفقون وبلا أي خلاف بينهم ولن القديم، فلن يذهب ولا أحد ولا واحد منهم إلى ثبوت الولاية للأخ. هذا قطعا يكشف أنه إذا فرضنا في المقام توجد روايات مع قطع النظر عن السند و مع قطع النظر عن الدلالة هل هي صريحة أم لا، قطعا لا بد من علاجه. بعيد جدا فقهاء أولا توجد روايات معتبر ظاهرها الدلالة على ثبوت الولاية للأخ، و مع ذلك أطبق و حتی شذوذ أصحابنا حتی من كانوا أصحابنا شاذا في تصورات الفقهية أيضا لم يذهب إلى هذا. خب خب هذا يكشف انصافا عن وجود خلل قطعي في دلالة الروايات او في صدور الروايات او في عدم شهرة النسخة، او انهم كما نقلنا عن ابن ابي عمر ان المراد الجعل الولاية الجعلية ليس المراد الولاية الشرعية. حتما نقطة كانت موجودة، بعيد جدا انصافا اي انسان يعيش في اجواء الفقه يفهم ما قلنا. ولذا السيد الاستاذ ما انه في بعض المجالات يعمل بعمل بخبر عمل به فقط احد واحد من اصحابه، هذا الشيخ الصدوق لا قبله عملوا به في باب التطبيق، لا قبله عملوا به ولا بعده، لكن بما ان السند صحيح وعمل به احد الاصحاب يكفي في الاستدلال. بلي ولكن هنا قال ان هذه الروايات مقطوعه البطلان، لم يذهب ولا واحد من اصحابنا الى العمل بها، وهذا صحيح يعني كلام متين وكم له من نظير في بعض المجالات ولو السند صحيح جدا، لكن اذا راى اعراضا كليا من الاصحاب لم يعمل به فقيه واحد من فقهائنا ايضا لا يلتزم بذلك. يعني بعباره اخرى السيد الاستاذ ولو يؤمن بحجه خبر الثقه ولا يرى العمل باصطلاح جابرا ولا الاعراض كاسرا، الا انه يعتقد انه قد يحصل من الاعراض الوثو والاطمئنان بضعف الخبر باشكال الخبر. هذا ينبغي أن يعرف. لا يقال أن هذا خلاف مبنى الأستاذ. بعض الأشخاص الذين لهم ليس لهم خبرة في هذا يتصورون بأنه خب يقول الخبر صحيح والإعراض ليس ليس كاسرا والعمل ليس جابرا. كيف في بعض الموارد نجد في الفعل يرى الإعراض كاسرا إذا أعرضوا عن خبر صحيح لا يعمل. صرح بذلك في أبحاثه الأصولية أنه في الفقه كذلك مراده رحمه الله أنه ليس جابرا إذا لم يصل إلى حد الوثوق والإطمئنان. إذا وصل إلى حد الوثوق والإطمئنان الإعراض كاسر يطرح الخبر، هذا مراده. وصرح بذلك، لكن رأيت بعض الأذهان لا يفهمون المراد الجدي لكلماته، بل يصرح بذلك. ففيما نحن فيه في الواقع يدعي أن هذه الروايات حتى لو كان صحيحة كثيرة لكن يحصل لنا الوثوق بأن ظاهره غير مراد، لأنه لم يذهب ولم يفتف فقيه من فقهائنا إلى هذه الرواية. هذا إجمالا بالنسبة إلى الروايات التي تذكر عادة في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى هذه الرواية بالذات، الشيخ الطوسي رحمه الله رواه عن علي بن إسماعيل الميثمي. علي بن إسماعيل الميثمي من أحفاد ميثم التمار، الميثمي نسبة إلى ميثم التمار، ميثم بن يحيى التمار الكوفي المعروف من أصحاب السير من الحوارين لأمير المؤمنين، ينتهي نسبه إلى ذاك. هذا الرجل مضافا إلى أنه من المؤلفين من الرواة، مضافا إلى ذلك من المتكلمين من الذين لهم مباني كلامية للطائفي. قال أول من تكلم في الكلام على مسلك الإمامية. أصح الميثمي مش التيمي. بل الميثمي تيمي فيصل. فهو طبعا الصحيح ميثمي، هو الميثمي بالفتح غير صحيح بالكسر ميثمي، لكن هو ميثم التمار اشتري له ميثم التمار اسم. كيف ما كان، المهم على أين الرجل ثقة، يعني من لم يوثق صراحة، لم يفيه تعبير بالتوثيق صراحة، إلا أنه إنصافا من وجوه أصحابنا، يقول الشيخ النجاشي من وجوه المتكلمين، توصي عبر عنه أول من تكلم بالكلام على مسلك الأصحاب، يعني الجانب الفكري والجانب العقائدي هو يعتبر من البنائين للجانب الفكري الإمامي رحمه الله. وله كتب في هذا المجال من جلة أصحابنا المتكلمين، جليل القدر إن شاء الله تعالى، يعني ثقة إن شاء الله بحسب القرائن الموجودة. إلا أننا نجد صعوبة في أمر الرجل أنه النجاشي مع أنه يذكر له عدة كتب، ومن كتبه كتاب النكاح، والذي نتصور لعل هذا الكتاب صار عند الشيخ ونغل عنه، لأنه في كتاب النكاح أورد رواية من رواياته لعله. الغريب في دال في هذا المجال أن النجاشي حينما يذكره ويذكر كتبه لم يذكر طريقه إليه إلى كتبه، هذا غريب. فقد قال له كتب في الكلام وكتب في الطلاق والنكاح، هذا سكت النجاشي عن طريقه، هذا غريب جدا. وكذلك الشيخ، الأغرب أن الشيخ سكت، يعني الشيخ في فهرسته، مع أن الشيخ في فهرسته كثيرا ما طرقه إلى كتب الأصحاب ضعيفة على ما ذكرنا في بعض المجالات حتى في درس الفقه. الغريب في هذا المجال، وهذا قليل الإنصاف موجود في النجاشي، لا أقول يختص بهذا ينفرد بهذا، لكن هذا غريب جدا. يعني لم تصل كتبه لا، قطعا بقية الكتب لم تصل، بقية أصلا الكتب التي يذكرها النجاشي غالبا في الإجازات، يعني كان لهم إجازة عن الكتاب. بعبارة أخرى الكتاب قد يكون واصل النجاشي، قد يكون فقط بحسب الإجازة في فهار فهرستان. بتعبير النجاشي قد يقول ذكره أصحاب الفهرستان في فهرستات الأصحاب، في مصنفات الأصحاب كان موجوده. الغريب في هذا الكتاب أن الشيخ النجاشي لم يذكر طريقه إليه. الشيخ الطوسي في الفهرست ذكره وقال من أجلة أصحابنا ومتكلمون أول من فتق الكلام على مسلك الإمامية، إلا أنه لم يذكر طريقه إلى كتبه. والنجاشي نستبعد جدا ينسب كتابا إليه من دون ثبوت. هذا إذا أردنا بالدقة أن نعبر عنه، يعني تحليل عبارته قدس الله سره، هذا معناه أنه كان هناك كتاب باسم النكاح في الأفواه ينسب إلى علي بن إسماعيل، لكن في الإجازات والفهرستات لم يدخل. يعني دقيقا مثل ما صنعه ابن النديم. أنتوا إذا الإخوة إذا يريدون في هذا المجال الرجوع إلى بإصطلاح صناعة الفهرست عند الإطلاع على كتب الشيعة وتراث الشيعة في ذاك الزمان، المراجعة إلى فهرست ابن النديم مفيدون. ابن الندیم کان وراغ هم الوراغ فی ذات زمان شعن او مثل المطبع دور النشر فی زمان نهار دار النشر شعن الوراغ استنساخ الکتب و بیعه مو الوراغ قد هو صحاف یعنی من کان رسمی عمله استنساخ الکتب هو الوراغ ای کتاب افضل کتاب الوسائل او ای کتاب یعطال الوراغ غالبا له شخص واحد یجلس و یقرأ الکتاب عشر عشرین ثلاثین اربعین شخص یکتبون هو یقرأ ردای هاولا یکتبون ففی زمان واحد تحصل عدت نسخ من الکتاب و ها کذا کان ینتشر این یعنی بدل ان تکون مطبعه و تطبع نسخ من الکتاب تکتب نسخ من الکتاب و لذا اول راقون فی ذات زمان کان لهم خبر واسع معرفت النسخ و من هذا المجال ابن الندیم فی فهرستی خصوصا فی جبل من فنونه فی فنون القراءه و فی فنون الفقه و الحدیث یذکر مصنفی الاماميه کتابه مفید من هذه الجهه اخوه يستطيعون الاستفاده من كتابه مثلا یذکر کتاب معمار ابن موسی کتاب زراره کتاب محمد مسلم یذکر هذه الكتب یعنی یکشف انه فی زمانه هذه الكتب كانت معروفه تستنسخ و تذکر هذه الكتب و الشیخ و النجاشی فی بعض الكلمات یشیرون خصوصا الشیخ یشیر الى ابن الندیم عرفت نکته و علا ما به بالی ابو غالب زراری لا ابو غالب نمیاد کن علا این کیف ما کن النجاشی لما یذکر الکتاب ولا یذکر طریق الى الکتاب هادا معنا ان الکتاب کان موجود لکن فی الفهارت نمیاد خون فی الاجازات نمیاد خون مثلا من باب المثال از کن الکتاب لسیبه به کتاب معروف بعد فنه کتاب لسیبه معروف الکتاب لسیبه مجلدین تو به مرارن و کرارن و مع الحواش المعروفه کتاب لسیبه به ولو مع شهرتی لکن لم یسمع من نفس لسیبه به ولی مع شهرت الکتاب الکتاب لم یدخل فی الاجازه لانه کتب النحو هم ایضا سابقا کان لها اجازه مثل کتاب العین لخلیل مثلا کتب النحو کتب الادب کتب و بعد الکتاب لسیبه به من انه یعد من امهات کتب النحو و مع شهرتی بین الناس کتبه سیبه به ولم یعرضه على احد و مات لان سیبه فی شباب مات هذا الذي یعبر عنه به امام فی النحو علی ما یقال عمر 32 سنه یعنی فی بدایات شبابه لما توفیه سیبه به الان کیف ما کان فالمهم ان الکتاب مع شهرتی مع انتسابه الى سیبه به مع ذلك لم یقرا عليه و شهر بین الناس هادا این دلال حشوی دلال ان کتاب النکاح و طلاق للمیتمی مع وجوده و تداوله فی العیبی النجاشی یکر الکتاب و الا کان یقول الکتاب موضوع ینسب الیه الکتاب النجاشی یکر الکتاب لکن لا یذکر طریقا الى الکتاب و کذالک الشیخ یذکر الکتاب لکن لا یذکر المیثمی و کتبه هذه نکته لن یکن قرار یاد دخول فی ابحاث الفهرستا لکن مفید لکن فی عدت موارد النجاشی ها که دایستن یذکر الکتاب من دون ذکر طریق الى الکتاب فهذا معنا ثبوت الکتاب خارجم لکن لم یدخل به اجازه یعنی لم یسمعه شخص من نفس علی ابن اسماعیل المیثمی لکن کان یقولون کتاب النکاح للمیثمی فهل هذا الكتاب من الناحية العلمية يمكن الاعتماد عليه انصافا بناء على مسلكنا في وثوق في حصول الوثوق حتى بالطريق صعب ما دام لم يقرا عليه ولم يصحح من قبله احتمال الزيادة والنقيص موجود نعم الشيخ الصدوق له طريق اليه الشيخ الصدوق له طريق الى علي بن اسماعيل الميثمي لكن ذكرنا مرارا وتكرارا ان وجود الطريق ل از صدوق الى علی ابن اسماعیل میت الى شخص لا یکشف انه بن کتابه و خصوصا و ان فی الطریق الی هو سعد ابن عبدالله لعله اخذه من بعض صراط سعد انا که به مکان طریق و صدوق الیه صحیح هم لا بحث به لکن الاعتماد على هذا الطریق لتصحیح طریق شیخ توسی صعب جدا فالشیخ توسی رحمه الله لا فی الفهرست ذکر طریقه الى المیتمی ولا فی المشیخه ذکر طریقه الیه ما انه فی کتاب تهذیب ابتدع به اسمه و قال کل من ابتدع به اسمه آخذ به کتاب اضافی موارد خاصه ما ادالک لم یذکر طریقه الیه فیحصل لنا وثوق و اطمئنان ان شیخ رحمه الله نقل هذه الروایه من کتاب النکاح لعلي ابن اسماعيل الميثمي والكتاب غير مبروء عند الاصحاب، مشهور في الاسواق، يكتب ويذكر الا انه لم يقرا على مصنفه و اصحاب الفهرستان لم يتعرضوا له. نه لماذا عن الحسن بن علي؟ نعم علي ابن اسماعيل الميثمي قد يروي عن الحسن بن علي بن فضال، فالحسين بن علي على ما جاء في النسخة المطبوعة من التهذيب لا يمكن الاعتماد عليه. ثم عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام، رواية الفتحية عن الرضا عليه السلام ليس مثل رواية اصحابنا عن الرضا عليه السلام، فالرواية انصافا سندا عدة اشكالات فيه، و اما دلالتا الاخ الاكبر منزلة الاب لا نعلم منزلة الاب في اي جهته، لانه اصلا لا نعلم، لان السؤال ما موجود، سأل عن اي شيء احتراما شفقة محبة تجليلا تأييدا، او انه هو الاب ومن يلتزم بالولاية من العام لا يلتزم بالاخ الاكبر، مطلق الاخ لا خصوصية للاخ الاكبر. فالتعبير الاخ الاكبر بخصوص الاكبر بمنزلة الاب ليس المراد به الولاية على الزواج، و لذا الانصاف انه الاعتماد على هذا النص الان لاثبات الولاية انصافا ضعيف سندا مسلرا و دلالتا. اضف الى ذلك شاد لم يعمل بها احد من اصحابنا ايضا و عملا، انصافا ادلة حجية الخبر قاصرة لشمول مثل هذا الخبر الغير الواضح. اذا آمنا بها تجليلا و احتراما و تأدبا و شفقتن و محبتن و اما اکثر من ذلك فلا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه و آله و على اهل بيته الاطهار. الحمد لله رب العالمين.